السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرق دارنا من نظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا منا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا وما زلنا نقف مع هذه الآية الكريمة، والتي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، إلى آخر هذه الآية والتي تلوناها على مسامعكم كثيرة. وأعتقد أننا في آخر لقاء لنا كنا قد انتهينا من الحديث عن قربان الصلاة في حال السكر، وبينا ما قاله أهل العلم في ذلك، وبينا القول الراجح. ثم انتقلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولا ذنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. وقلت لكم ليس المراد النهي عن قربان الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا جنبا إلا عابر سبيل. إذن فالمراد النهي عن قربان المكان الذي يؤدى فيه الصلاة، لأن المرور لا يتحقق إلا في المكان كما قلنا آنفا. ومن أجل هذا قال أهل العلم: الله سبحانه وتعالى نهى الإنسان عن أن يتلبس بهيئة ناقصة في الصلاة لا تتفق مع حال الصلاة، وهذه الهيئة التي نهى الله عنها أن تكون في حال سكر. فحال الصلاة يحتاج إلى تعقل وإلى تدبر وإلى فهم وإلى وعي، فنهاك الله سبحانه وتعالى عن أن تتلبس بالصلاة وأنت في حال سكر، فهذا الحال يتنافى مع هيئة الصلاة. ثم نهاك الله سبحانه وتعالى عن أن تكون في هيئة تتنافى مع المكان الذي يؤدى فيه الصلاة، هذه الهيئة أن تكون على غير طهارة. فقال الله سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. لنا في هذه الجزئية من الآية وقفات ثلاث: الأولى مع فهم الجنابة ولا ذنبا، والثانية مع فهم عابر سبيل ما المراد بذلك، والثالثة مع فهم حتى تغتسل وكيف تحقق الاغتسال الصحيح للمسلم من الجنابة. تعالوا أولا نقف مع قضية الجنابة. قلت لكم لفظ جنب لفظ لا يؤنث، فتقول رجل جنب وامرأة جنب. ولفظ جنب وجنابة، ولفظ جنب وجنابة مشتق من الجنب، والجنب هو البعد. المرء في حال خروجه من الطهارة إلى الحدث الأكبر يسمى جنب. وقلت لكم من الجنب وهو البعد، قال لأنه في هذه الحالة يبعد عن الطهارة، يبعد عن المسجد، يبعد عن الصلاة، وماؤه يبعد عن محله. لكل هذه الأسباب سمي إيه؟ جنب، من الجنابة أو من الجنب وهو البعد. طيب ما هي الجنابة؟ يعني لما يقول الإنسان هذا المعنى في اللغة، الجنب والجنابة كل هذا من البعد، هذا في اللغة. طب وفي الشرع تعريف الجنابة ماذا يكون؟ قال أهل العلم تعريف الجنابة في الشرع هو خروج الإنسان عن الطهارة، طبعا سواء كان ذكرا أو أنثى، أنا أقول خروج الإنسان، وخروج الإنسان عن الطهارة بالإنزال أو مجاوزة ختان، بالإنزال أو مجاوزة ختان. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنك وأنه تصير جنبا إذا كان هناك إنزال، سواء كان هذا الإنزال عن طريق جماع أو كان عن طريق منام أو كان عن طريق فكر. المهم ما دام الماء قد جاوز المحل سواء للذكر سواء للأنثى فقد أصبح المرء جنبا جنبا. وكما قلت لكم الجنابة أو الإنزال ليكون له كما قلت لكم أسباب متعددة، أيا كان ما دمت قد أنزل، سواء في معاشرتك لامرأتك، سواء كان في نوم واحتلام، وكما يرى الرجل ترى المرأة، كما يحتلم الرجل كما تحتلم المرأة. وكلكم يحفظ حديث أم سليم وهو حديث في الصحيحين، لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. ما دام خرج ماء هي أيضا تغتسل ويثبت لها الاحتلام، مثلها كمثل الرجل وكمثل الذكر تماما بتمام. كان هذا عن طريق فكر، كان هذا عن طريق عبث بيد، كان المهم ما دام خرج ماء من المحل أصبح إيه؟ جنبا. أهل العلم لما أكملوا التعريف قالوا بإنزال أو مجاوزة إيه؟ ختان. تفهم من هذا المعنى أن الجنابة تثبت بمجاوزة الختان حتى وإن لم يحدث هناك إنزال. وأعتقد أنني في خطبتي عن الختان أشرت إلى هذا المعنى إشارة إجمالية، ولكننا نريد إن شاء الله تعالى أن نفهم هذا المعنى جيدا. في بداية الإسلام كانت هناك رخصة للمسلمين، وهذه الرخصة جاء ذكرها في أكثر من حديث، منها حديث في صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري على ما أذكر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء قباء يعني، فجاء إلى بيت عوف فصاحبه أي نادى عليه، فيقول فخرج وهو يجر إزارة، خارج يجر له الإزار. تفهم من هذه الصورة التي يصورها لك راوي الحديث أن هذا الصحابي كان قد خلع إزاره، فلما سمع نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتظر حتى يكمل أو ينتهي تماما من لبس هذا الإزار، وإنما سارع إلى تلبية نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج هو يربط الإزار، الإزار ما زال يجر منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان كيسا فطنا لماحا، فقال كلمة، قال أعجلنا الرجل. أعجلنا ليه الرجل؟ بتعبير بسيط جدا تقول ان انت نبيت عليه في وقت غير مناسب فخرج متعجلا يلبي هذا النداء. ايه الوقت الغير مناسب؟ هتعرف الان. فقال النبي اعجلنا الرجل، فخرج عون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ان سلم عليه طرح عليه سؤال، قال يا رسول الله اذا وقع الرجل على امرأته ثم عدل عنها قبل ما ينزل، خلاص ده جامع عزل وقار، ثم عدل عنها عليه الغسل؟ تفهم من كده ايه؟ ان هذا الصحابي كان في حال ايه؟ في حال جماع. وشيء يا اخي سبحان الله، والله الانسان بيقرأ هذا الكلام يعني يعتريه يعني عجب شديد. عارف ان مجرد ما بيلج الرجل في المرأة في هذه الحالة كلاهما يعني لا يشغل له الدنيا تهدد، يعني في الواد يبقى بيبكي ولا يلتفتان اليه، مش عارف لو الاكل بيتحرق، لو الدنيا فيها ايه. وشوف هذا الصحابي في هذه الصورة وفي هذه الحالة، ما ان سمع نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عزل عن امرأته وخرج متعجلا ملبئا لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنفذا لامر الله تعالى. استجيبوا ايه؟ ها؟ لله وللرسول اذا ايه؟ دعاكم لما يحييكم. ويعلم ان حال الجماع هذا امر يتعلق بدنياه، اما دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تتعلق بايه؟ باخرى. فما يعني تلكأ، ولذلك شوف كم حنظله كم بيجامع والنداء للجهاد ويعزل عن المراد ويخرج وهو جنب الجهاد وتغسله الملائكة. فعلا الناس أخلصوا القلب والنية لله رب العالمين. فعون ما قال أنا فعلت، قال رجل، لأنه ما يقول أنا فعلت، لكن فهمت المسألة. فبيسأل النبي الرجل بيعجل عن امرأته بعد أن دخل العضو في العضو، ودي مسألة كما قلت تعتري الكثير منا، قد تكون في حال جماع مع زوجتك فالباب يطرق طرقا شديدا او تسمع ما يجعلك تعجل عنها او يدخل عليك احد اثنائك او تكسل فلا تنزل كذا، اي شيء بيعتريك في مثل هذه الامور وتبقى متحير، يعني اغتسل بقى ولا ما اغتسلش؟ طب اغتسل ليه؟ انا ما نزلش فيه حاجه، فاغتسل ولا ما اغتسلش بقت مساله محتاجه الى كلام. فعوني بيسال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى يعني اغتسل بقى الرجل ده يغتسل ولا ما يغتسلش؟ فيغتسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فيه اغتسال. طيب ليه؟ قال انما الماء من الماء. المقصود بالماء الاولاني انما الماء، ها؟ ماء الغسل. ماء الغسل من الماء، يعني لا يجب عليك ان تستخدم ماء الغسل الا اذا كان هناك ماء انزال، الا اذا كان هناك ماء انزال، انما الماء من الماء. فكانت هذه رخصة للمسلمين في اول الاسلام. هذه الرواية التي سمعتها مني الان وروايات كثيرة شبيهة انما الماء من الماء نسخت بما قاله ابي بن كعب، إنما كان آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى أنه إذا جلس بين شعبها وأجهدها ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. أنزل أولم ينزل، أنزل أولم ينزل. وده الحديث اللي احنا أشارنا إليه في خطبة الجمعة لما اختلف رهط من المهاجرين ورهط من الأنصار، الغسل بيثبت بإيه؟ وذهب أبو موسى الأشعري إلى أم المؤمنين عائشة وسألها في هذا الأمر وقالت له على الخبير فقط، انت جيت لامرأة خبيرة في مثل هذا الأمر، ان هي يعني تدرك هذا الأمر قولا وعملا وعملا. ومعها المشرع عليه الصلاة والسلام وكان معها قبل هذا السؤال، لان عند هذا السؤال كان قد رحل عن الوجود. فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختانة فقد وجب الايه؟ فقد وجب الغسل. ومن أجل هذا احنا دائما بننبه الناس، منبه المسلم ومنبه المجتهد ومنبه الآخر، إنك إذا قرأت ينبغي أن تلم بأطراف الايه؟ قضية. فقد تقرأ حديث عام تمام، إنما الماء من الماء، تقرأ هذه الألفاظ يعني تجعل نفسك على هذا الأمر فلا تغتسل إلا إذا أنزلت، وأنت بهذا تكون على خطأ بين وتصلي بغير طهارة، والعيب فيك لأنك اعتمدت على فهمك. من أجل هذا كان معرفة الناسخ والمنسوخ سواء كان على مستوى القرآن على مستوى السنة أمر هام جدا، وهذا ما قاله النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. استغفر الله، ما قاله أحمد بن حنبل رضي الله عنه لما قال لأحد الذين يحدثون الناس تعرف أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، قال لا، قال اذهب فقد ضللت وأضللت. هذا حق. فمن هنا جاء تعريف ذا أهل العلم أنه الجنابة هي خروج المرء عن حد الطهارة بإنزال أو مجاوزة ختان حتى ولو لم يكن هناك إنزال. واضح لأن لو قالوا بإنزال بس يبقى هم لسه عايشين على الحكم المنسوخ الماء من الايه؟ من الماء. لا، فقالوا أو بمجاوزة أو بمجاوزة ختان أو بمجاوزة. ده في الحقيقة، لكن في المنام بقى لا يثبت لك غسل إلا بإنزال. إذا رأيت الماء، مش تقول ما أصلا شفت في المنام إن الختان جوز الختان، أغتسل ولا ما اغتسلش؟ يا ابني ده منام، إحنا خلينا إحنا بنتكلم عن الحقيقة والواقع. ففي المنام لا يثبت الغسل إلا بالإيه؟ برؤية الماء. وعندكم قاعدة خذوها من النص: من رأى حلما ولم يرى بللا فلا شيء عليه، ومن رأى بللا ولم يرى حلما فعليه الغسل. فالمسألة في المنام موقوفة على الإنزال فقط. فهذا في تعريف الجنابة سواء للرجل أو للمرأة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا جنبا، يعني لا تنفث في المسجد ولا تدخل المسجد وأنتم في حال جنابة، في مش الصلاة كمان، لا ده مجرد الايه؟ المسجد. فيبقى الصلاة من باب أولى. إذا ولا تدخل حتى المسجد وأنت في حال جنابة، رجل أو امرأة. القاعدة هذه على إطلاقها لا، قال الله إلا عابري سبيل. إذا في حالة استثنى الله سبحانه وتعالى فيها وجوز لك أن تدخل المسجد في حال جنابة. إذا إلا عابري سبيل، أولا إيه هو العبور وإيه هو السبيل؟ نفهم اللفظين أولا من الناحية اللغوية ثم نتكلم في الناحية الشرعية. إيه هو العبور وإيه هو السبيل؟ السبيل اتفقنا من قبل أنه الطريق، مش كده؟ تمام؟ والعبور هو مجاوزة المكان من جانب إلى جانب. لا تسمى عبر إلا إذا جبت من الجانب ده للجانب ده إذا كان المكان محددا. وعشان كده لا يقال عنك عبرت البحر أو عبرت النهر إلا إذا وصلت إلى الجانب الايه؟ الجانب الآخر، مش شط، ما أنت كنت في الأول على شط برضه، بس لازم يكون الجانب الايه؟ الجانب الايه؟ الآخر. فلو إنك رحت ورجعت لنفس المكان اللي أنت بتوقف فيه من النص ما اسمكش ايه؟ ما اسمكش عبارة. فالعبور لا يسمى عبورا إلا إذا كان من الجانب إلى الجانب الايه؟ إلى الجانب الآخر. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا جنبا إلا عابري سبيل، هذا يشير على أنك في غرض من أنك تقطع جانب هذا المسجد إلى الجانب الايه؟ إلى الجانب الآخر، وده دليل على أنك عابر وليس ايه؟ وليس ايه؟ وليس جالس ولا ماكث أو ليك مصلحة في نص المسجد. لا، ده في غرض من أنك هتصل من هذا من أول المسجد إلى آخره. طب وده بيشير إلى ايه؟ ده بيشير إلى ايه؟ لأن أيضا العبور الذي جوزه لك القرآن أن تفعله وأنت في حال جنابة لا يكون الا عضوا لضرورة، في حاجة تستدعي منك انك هتدفع من هنا الى ايه الى هناك. واضح المسألة دي؟ نشوف بقى ماذا قال اهل العلم. ولا جنبا الا عابر سبيل. ايه بقى المراد بالاستثناء ده؟ بعض اهل العلم ومنهم الامام ابي حنيفة عليه رحمة الله، ودي رواية عن ابن عباس، قال ان هذه رخصة رخصها الله سبحانه وتعالى للمسافر، سافر بس، الذي افتقد الماء فتيمم فجاز له ان يدخل المسجد وان يعبره وان يمكث حتى في حال كونه متيمم فقط. ومعلوم ان التيمم لا يرفع الحدث مطلقا، لا يرفع الحدث مطلقا، خاصة التيمم القائم على فقد الماء او عدم القدرة على استعماله. وعشان كده الدليل على هذا عندكم حديث في صحيح البخاري في غزوة ذات السلاسل، عمرو بن العاص يقول احتلمت في ليلة باردة فخشيت ان اغتسلت ان اهلك، كان هو امير الجيش، فلو اغتسل وحط في دماغه يشوف الجو بارد في ليلة شديدة البرودة، ولذلك يقول في برد شديد وقر، يعني بقى ريح عاملة صوت جامد قوي، فكان واضع في اعتباره شوف انه لو اغتسل ده هلك، ان المايه الباردة دي لو نزلت عليه في الجو لا هتجيب اذى هتموته، وعط كده لا هلك. بيقول فتيممت وصليت باصحابي. فلقوه بيتيمم، ايه يا عمرو انظر طب ما تغتسلش يعني تشوف الجو ازاي والماء ازاي. وكان لا يستطيع ان يغير حال الماء لانهم كانوا في معسكر ولا يريدون لاعدائهم ان يستشعروا وجودهم، زي ما قلت لاح وعمر وجد ان عددهم قليل بالنسبه للجيش جيش العدو، فارسل يطلب مددا، فكان لابد ان يمكثوا في حال هدوء وسريه تمام ولا ينكشف امرهم، فعشان يولعوا نار عشان يسخنوا شويه ميه، فبقت كارثة بقى والناس كلها هتشوف والناس هتعرف. لا، فلما عادوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلوا وراه ما اختلف خلاص ونزلوا على اجتهاده، فلما عادوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقبضوه قالوا عبارة اللي بتوافق المقام اللي احنا بنقوله، قال اصليت باصحابك وانت جنب يا عم؟ انا سألت سؤال، قلت طب ما قالوش أصليت بأصحابك وأنت متيمم يا عمرو، مش هو تيمم تمام، إنما قال له وأنت إيه وأنت جنب. فقال يا رسول الله خشيت إن تيممت إن اغتسلت عن أهلك وسمعت الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمونه في عرف أصول الفقه بالإقرار الجميل تمام. فكان الوقف حتى وقف اهل العلم على العباره دي، اصليت باصحابك وانت جنب يا عمرو، لما لوش وانت متيمم يا عمرو؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يلفت النظر الى ان التيمم في مثل هذه الحاله، وهي حاله عدم استطاعه استخدام الماء او حال عدم فقد الماء، لا يرفع الحدث مطلقا، لان بمجرد ما ياتي حال يستطيع ان يستخدم فيه الماء بمجرد ان يجد الماء اصبح جنبا، مش كده ولا ايه؟ فانا هقول انا قاعد مثلا في في في في بزرة منطقة صحراوية ما فيش مية واحتلمت فتيمم، اول ما هطلع الماء الا يحصل هيبقى اسمي ايه؟ هيبقى اسمي ايه؟ جنب جنب. فالتيمم لا يرفع الحدث على الاطلاق، لا بيرفع رفع ايه مؤقت فقط لا غير. فقال ابو حنيفه بيقول اهل العلم ان المسافر هذا الذي فقد الماء وجاء المسجد متيمما يبقى اسمه برضه ايه جنب، ويبقى اسمه عابر سبيل لان تيممه هذا لم يرفع الحدث على الاطلاق، ويبقى ربنا سبحانه وتعالى جوز التيمم، استغفر الله، جوز المرور في المسجد او المكتفي لمين؟ للمسافر الذي يفتقد الماء فقط. ده راي باقي الفقهاء الشافعيه والمالكيه والحنابله وعبد الله بن مسعود وكثير من السلف قال لا، مش المراد المسافر، مش المراد المسافر، لا، بدليل ان لسه الحديث عن المسافر جاي، وان كنتم مرضى او على سفر. فالتكرار في الكلام لازم يكون ده حكم مستقل كده، حاجه تانية خالص. طب وايه الحاجه التانية خالص؟ الحاجه التانية ان يؤكدها حديث جاء مختصرا عند البخاري، وجاء مبسوطا في رواية فيها كلام عند أبي داود في سننه وعند غير أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما جاء وبني المسجد كان لكثير من الصحابة أبواب شارعة في المسجد، كانوا يسموها خوخات، افتحوا فتحة للمسجد كده. ليه؟ ليه؟ قال تسهل لهم يسمع الاذان على طول، يرفع الصفار ويبقى فين؟ جوه المسجد. خلصت. خلصت وهو مستغل ان البيت بيته ملاصق ليه؟ للمسجد. للمسجد. ولذلك لم يسد هذه الخوخات الا في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لما نهى هو عن ذلك وهنقول هذا الكلام. فاللي حصل ان الصحابة كان هذا الامر قائم، فالصحابي يجامع امراته والوقت ليس بوقت صلاة، فعايز يخرج عشان يصل للشارع الثاني الاسهل له يمر منين؟ من المسجد. فيمر وهو يقول كده ولا ما يمرش؟ واخد بالك؟ هيمر ولا ما يمرش؟ طيب حاجة تانية، حضر وقت الصلاة فعلا وهو جنب، ولم تكن البيوت فيها بقى تفتح سبورة حنفية وبتاع، مش زي ما الامور سهلة بالنسبة لنا دلوقتي، ده روح عند البير هناك يجيب مية وبعدين يروح الكنب كان بعيدة ناحية البقيع ويغتسل وبعدين يرجع لل ها للمسجد، فعايز برضه يعدي عشان الماء، يعدي منين؟ يمر منين؟ من المسجد. طب ينفع يمروا كده وهم في حال جنابه كده ولا ما ينفعش؟ واخد بالك؟ بقت دي مشكله. فسال النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تعالى: ولا جنبا الا عابر سبيل. اعطاهم الاسلام الرخصه في المرور في المسجد ما دامت هناك ايه؟ ضروره، ان انت عايز تمر من تخش من المكان ده عشان تطلع من الباب عشان تعدي الشارع الثاني، وقد يكون المكان من الناحيه دي مغلق، يبقى لا طريق لك الا المسجد، فتضطر الى انك تعبر في المسجد، لا عبور لك الا في المسجد، يعني الا عابر سبيل، فمجرد انك تعبر بس داخل المسجد عشان تعبر من باب لباب بس، هذه هي الرخصه التي اعطاها الاسلام للمسلمين في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لفظ حديث البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال: غلقوا كل خوخه، يعني كل فتحه الى المسجد، الا خوخه ابي بكر. الوحيد اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا خوخة، الفتحه بتاعته دي ايه؟ موجوده بس، فقط لغير ابو بكر. ولذلك دي اخذ منها علماء التاريخ والسيره لما جم يتكلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل هو اشار ان الخلافه ستكون لابي بكر؟ قال كان في عده مؤشرات بتشير الى ان الخلافه تكون لابي بكر، منها انه لما استخلف على الصلاه استخلف ابا بكر الصديق، ودي احتج بها عمر لما عاد اختلف المهاجرين والانصار ومش عارف ايه، قال: ان الله سبحانه وتعالى جعل نبيه يرتضي ابا بكر لدينكم افلا ترتضونه لدنياكم. ارتضاه لدينكم يعني ايه؟ امكم في الصلاه جعلوا ما مرتضاه لصلاتكم، فمش هترضون خلاه ارتضاه لدينكم، الا ترتضونه ليه؟ لدنياكم. تمام. دي حاجه، دي حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم اختار ان هو يكون صاحبه في ايه؟ في الهجره. حاجه ثالثه، حاجات كتير جدا انا بذكر لك يعني اشياء على سبيل المثال الحاصل. الحاجة الثالثة اللي هي منها دي بقى ان هو سد كل الخوخات الا خوخة ايه ابو بكر، لانه مادام هيكون الخليفة يبقى محتاج ان دايما يكون تواجده في المسجد بصفة مستمرة وسريع وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فسد كل الخوخات الا خوخة ايه ابو بكر. تمام. هنا طبعا بقى الجماعة الشيعة ما يعدوش الامر على خير، لا لا لا، يقول لك الاولى بالخلافة عليه. بكر ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لا لا ينفعش الكلام ده، فالاولى بالخلافة عليه. لو مذهب الشيعة اللي بدأ يتبدى الكلب اللي اسمه حسن شحاتة دلوقتي، وقاعد يسلم في ابو بكر وقاعد يسلم في عمر وقاعد يسلم في الصحابة، تمام، وبس، ولا واصبح ما عنده الا عليه، لانه بيقرأ العفنات الموجودة على الساحة اللي كتب هؤلاء، واعتقد انه بيجيب العلم الفياض، يعني ربنا ما لا يسامح الله على ما قال. فالشيعة ما سابوا هذا الامر، قال لا لا لا، الكلام اللي انت بتقول ده لا صح. طب ايه اللي بيصح عندكم؟ قال لا، ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم امر الا تسد الخوخات الا خوخة عليه، إلا خوخت عليه. وطبعا هذا ضلال مبين، لأن علي ما كان بيته عند المسجد، عشان نقول إن كانت له خوخت في المسجد، ما كان بيته بجوار المسجد عشان تبقى ثابت تاريخيا، لكن هذا ضلال مبين خوخت عليه. وأضاف إلى هذا أنه قال لا أحل هذا المسجد لجنب إلا لي ولعلي، إلا لي ولا عليه، يعني كمان يقول لك ولا جنبا الا عابر سبيل، دي لا تدخل فيها مين؟ علي بن ابي طالب، هو خارج القاعده دي، وله خاصيه جاز رسول الله يتواجد في المسجد وهو جنب. وهذا الكلام للاسف حشيت به بعض التفاسير ولم ينبه فيها على خطئه وضلاله، وللاسف منهم تفسير القرطبي. يعني القرطبي ذكر هذا الكلام، وده من الاشياء اللي يعني احزنتني في هذا المقام، انه بدا يذكر هذا الكلام وهذه الروايات حتى دون ان ينبه عليها، دون ان ينبه عليها. رحم الله بقى ابن كثير، هو الذي يعني فند هذه الروايات وبدا يتكلم عنها، ومن الى هذا عليه رحمه الله. وعشان كده بقول لك ان مش من السهل انك تعتمد في تناول التفسير على تفسير واحد تفتكره زمان سلسلة كيف تقرأ وتتعلم. فقلت لك ما يمكن، وبعدين تحذر ان احيانا في كلام هيطربك، زي ما خد العقل اللي اسمه حسن شحاتة، راح نقله زي ما هو علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب، خلاص دون تحقيق ودون تمحيص. فالرواية التي لا يحل فيها هذا المسجد اللي جنب الا لي ولعلي، عشان تبقى عارف، هذه رواية من رواية سالم عن عطية العوفي، والاثنين مصيبة. سالم هذا متروك، يعني محكوم منه متروك، يعني حديثه موضوع مش ضعيف، متروك. وشيخه عطية شديد الضعف، وكلاهما معروف بالتشيع، يعني ده شيعي وده ايه وده شيعي والعياذ بالله. فلابد ان يقولوا هذا الكلام، اما احنا نزيل لسيدنا عليه كل احترام وكل فضل، ولكن لا نقول فيه الا ما صح، مش كده ولا ايه؟ ولا نبالغ مبالغات اهل الضلال هؤلاء، ونفتري على الله وعلى رسوله الكذب، ونفتري على الله وعلى رسوله الكذب، نحن براء من هذا الكلام. فزي ما قلت ان هذه القضية التي من اجلها، للمرور بقى في المسجد، هذه القضية التي من اجلها اباح الله سبحانه وتعالى المرور في الايه؟ المرور في المسجد. يكون في ضرورة داعية انك تمر من هنا لهنا، العبور لا يكون الا عن طريق الايه؟ المسجد، فتدخل عابرا لا تدخل ماكثا. عجبت بقى البعض اهل العلم راح طالع وقال لا لا يجوز المكث في المسجد. في رواية ابي داود، عشان تبقوا عارفين بقى الرواية دي، النبي صلى الله عليه وسلم امر بسد كل الخوخات اللي في المسجد، فقال سد الخوخات الا خوخة ابي بكر، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل الصحابة شيئا، ما سدوش. طيب ليه؟ ليه؟ واخد بالك؟ فأم المؤمنين عائشة بتقول بغية أن ينزل فيه الرخصة. هذا هو قال شد الخوخات ما تستعجلوش، يمكن يخش ينزل على الوحي يقول له لا أخليه أو خليهم كده، واخد بالك؟ فبغية أن ينزل فيهم إيه؟ رخصة. فمكث ثم خرج إليهم سد الخوخات فأدركوا أنه لا رخصة لهم فسدوها. وأكمل قوله قائلا فإن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائض ولا نفساء. ودي بقى المسألة الحق، تخش المسجد ولا ما تخشش، تقعد ولا ما تقعدش، والكلام بقى شوية السطحيين اللي قعدوا يسولوا للنساء وللبنات وللحريم يدخلون المسجد وهم حاير. وانا اعترضت على هذا الكلام من قبل وبينت كمان ضلال الفهم اللي وقع فيه هؤلاء للأسف الشديد. وده زي ما قلت اللي هو هقول ايه، القصور في العلم، يعني قرأ له كلمتين فاعتقد ان ذلك هو العلم. للأسف الشديد يعني. فيقول لك ايه، هذا الحديث ضعيف. عارفين ضعيف في سند واحد ضعيف اسمه افلت، لكن هذا الحديث جاء موصولا عند ابن ماجه من طريق اخر، والطريق هذا يقوي هذا، ولذلك قطع بعض اهل العلم بتحسين هذا الحديث عشان تبقى عارف. وايا كان اهل العلم ايضا قالوا قياسا على عدم مرور الجنب في المسجد لا تمر حائض ولا، يعني على عدم ممكن الجنب في المسجد لا تمكث حائض ولا نفساء، ولها نفس الحكم انه لا يجوز لها الا المرور عمرا وبشار كمان، يعني اضافوا لهذا شار ان يؤمن على المسجد من نجاستها. تعبير ان يؤمن على المسجد من نجاسات، يعني زي ما قلت محفظة نفسها بحيث ان لا يصاب المسجد بشيء منها، مش تبقى عارف كمان لا يصاب المسجد بشيء منها. طلع بقى بقول لك الجماعه الصفين اللي قعدوا يرخصوا للحائض والنفساء وخش واعمل مش عارف ايه مصلحتهم في هذا. والله رقم واخدين قول بعض اهل العلم ومنهم الثوري زمان، وقال لا يجوز للجنب والحائط يعوضوا في المسجد، يمكثوا كمان انكوتوا في المسجد. جبتوا الكلام ده منين؟ فيقول لك الحديث قال سبحان الله ان المسلم لا ينجس، فادم لا ينجس تبقى طاهر، ولم طاهر في النعم وقعدت في المسجد ليه؟ قل يا ابني ده خلط المفاهيم. انا بقول دايما اللي عندي دايما السطحيين ما فهموش بيقولوا ايه. كون الانسان ينفي عنه النجاسه لا يستلزم من ذلك جواز التواجد في المسجد، والا طاهر خليه يصلي. انا قلت له كده، مش انت بتقول انه طاهر ما دام لا ينجس يعني طاهر، يبقى يجوز يقعد في المسجد، يبقى خليه يصلي مش طاهر، ان شرط الصلاه طهاره وانت بتعترف انه طاهر تخليه يقعد في المسجد. يقول لك لا، ما هو الاسلام نهى عن انه يصلي وهو جنب وهو حائض. اقول له وكذلك الاسلام نهى عن انه يجلس في المسجد وهو جنب وعليه فالحائض النفساء، وربنا الله في الايه قيل ولا جنبا الا عابري سبيل حتى، هذه الشرط يا حلو. فلا يلزم من ان الحديث قال لا ينجس، انه يلزم من هذا جواز مكثف في المسجد او جواز قراءته للقرآن او جواز دخول الحائض او جواز دخول النفساء. وده نفس الكلام اللي ترد بيه على احمد بن حنبل عليه رحمة الله. احمد بن حنبل كان شاذ من وسط الفقهاء في هذا الامر ايضا للأسف، وراح جاي في هذه القضية قال يجوز للجنب أن يمكث في المسجد إذا توضأ وضوءه للصلاة، فلو توضأ للصلاة يخش وقت المسجد. وأيضا أحمد بن حنبل على العين على الرأس، ولكن نقول لا أسفين قولك هذا مردود عليه. ليه؟ ما هو دليلك؟ يقول عندي حديث أخرجه هو في مسنده وسنده صحيح، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه وسنده صحيح. واخد بالك؟ فيجي بريدة الإسلامي يروي فيقول كان بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكثون في المسجد وهم مجنبون بعد أن يتوضأوا. فعلا عمرو بيقول لك اهو كان يروح يتوضا ويجي يسوي في المسجد. ودي اللي متعصبين بقى من الشنكيه مثلا من احمد بن حنبل راحوا واخدين يقول بتخش والحاج يخش والنفاسات تخش توضا ضوء للصلاه وتخش توضا ضوء للصلاه وتخش. قل له طيب احمد بن حنبل قال تعبيري بقى احمد بن حنبل قال وفعل بعض الصحابه والله قال اي القولين ترجح؟ احمد بن حنبل قال يخش لو توضا وضوءه للصلاه والله قال ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسل. فاشترط الله الاغتسال واشترط احمد الوضوء مع ايهما تسير. احنا عندنا قاعده اخواننا ان قول الفقيه او حتى قول الصحابي وفعله اذا عارض حديثا او آية قرآنية فالعمدة عندنا يا سيدي الحديث او القرآنية وفعل الصحابة يؤول. شوف بقى ترى هم عملوا كده ليه؟ كان في ايه؟ الله اعلم. يؤول ولكن لا نؤول النص سواء كان قرآني او كان حديثا نبويا. وانا بقول هذا الكلام عشان بعض الشباب المتفلسفين واللي قعدهم بعض عيال قدام فكرهم علماء وتحط عليهم بكلمتين روح عامل اهلي قاعده وماشي عمال يلخص وبعدين يقول لي ما احمد قال او الحديث قال او الروايه قالت. واخد بالك؟ هذا كلام لا نقبله ولابد ان يحقق ولابد ان يمحص. فنص الايه واضح وصريح وهذا ما عليه الفقهاء الثلاثه انه لا يرخص للجنب ولا للحاق ولا للنفساء المكت في المسجد الا بشرط الايه وهو الاغتسال الطهاره الاغتسال ولا يجوز الا عبورا لضروره ولم يحل هذا لاحد لا لعلي بن ابي طالب كما قال الشيعه ولا لمن توضا كما قال احمد بن حنبل عليه رحمه الله. واضح المسألة دي؟ ماشي إن شاء الله. يبقى ولا جنبا إلا إيه؟ إلا عابر إيه؟ إلا عابر سبيل. ويبقى أدي الشرط واضح معانا والقاعدة واضحة معانا. والقرآن وضع غاية ده حتى إيه؟ تغتسلوا. يبقى في قيد أهو بقى. أن مكثك في المسجد مشروط بالاغتسال مشروط بالاغتسال اللي هو ايه؟ الطهارة. هنا حلق بقى ضوء سريع مش هخش طبعا في تفاصيل فقهية لان هذا سيحتاج الى وقت طويل جدا وهو كيفية الاغتسال. ويمكن كان في الاسئلة الماضية اخ بعت لي سؤال بيسأل عن كيفية الاغتسال الصحيحة وانا ما جاوبت عن هذا السؤال يوم الخميس الماضي لعلمي ان الاجابه جايه معنا. العشاء فبقول ان شاء الله تعالى هذا هو اللفظ الثالث الذي نريد ان نقف معه بعد ما وقفنا مع لفظ جنبه وعابر السبيل نشوف بقى تغتسل ونقف معها وقوفا سريعا ان شاء الله تعالى. الاغتسال يا اخواننا له هيئة كمال تجتمع فيه سنن وله هيئة فرضية قد تكتفي بها وتتنحى بها عن السنن. هيئة الفرضية أن يتوفر فيها حاجتين لا ثالث لهما أمران لا ثالث لهما النية وتعميم الجسد بالماء. لو تحقق هذان الامران صح الاغتسال. انوي وعمم جسدي بالايه؟ بالماء خلصت طهرت ولذلك لو نويت ورميت نفسك في بحر وطلعت خلصت بقى خلاص. بس عايز ايه؟ نية. لان انما الاعمال بالنيات، هذه هي هيئة الفريضة، النية وان تعمم الجسد بالايه؟ بالماء. فتن وتروح داخل فتح عليك الدش خلص. لما بقول نية ما تقوليش لام، ما تقوليش لام، لان معنى نية، النية ما وقر في الجنان ولا ينطق به اللسان ولا يطلع عليه الملكان ولا يفسده الشيطان ولا يعلمه الا الرحمن. واحنا لسه هنبتدي من سنه اولى ثاني، ما بتعرفين الكلام ده. فبقول نية ما تقوليش لسان، ما ماليش علاقه بلسانك فيها خالص، لان نية، النية محلها ايه؟ بتقولي لسان ليه؟ اما انت عارف ان محلها القلب، بتقولي لسان ليه؟ انا بقى من اللسان، انا بتكلم عن نية. يبقى في نية وفي ان تعمم الجسد بالايه؟ دي ده الفريضة، انت كده حققت الاغتسال الفريضة. طيب والسنة؟ وجه الكمال في الاغتسال اللي كان بيحرص عليه بقى يعني كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل مريد للأجر، مش مريد بتاع صفير، مريد للأجر. يبقى ايه من مجموع الاحاديث؟ تعالى بقى من اول شيء تفعله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. خذ بقى بجمع حالك من الروايات الصحيحه عند البخاري وعند غيره. اوله انه اخذ ماء فغسل العضو وما حوله. اول حاجه تعملها تروح غاسل العضو وما حوله، ثم تغسل يديك، ثم تغسل يديك. طبعا في رواية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسحهما في الحائط، تعبير واضح. الحمد لله الميه والحمد لله كتير. يبقى ان تغسل ايه؟ يديك بعد ما غسلت العضو ومحاوله، ده رجل او امراه، تغسل يديك. ثم بعد هذا تتوضا وضوءك للصلاه، وضوءك للصلاه. هتجد ان في روايه النبي صلى الله عليه وسلم توضا ما عدا رجليه، ما عدا رجليه. تقول ليه؟ يعني ليه ما عملش رجليه؟ لانه كان في هذه الحاله بيغتسل في البيت وكان قد وقف في وعاء. زي ما بيجي بعض الناس يستحمى في الطشت مثلا، فالمايه اللي بتنزل بتبقى فين؟ بتبقى فين؟ في قلب الطشت. تغسل رجليك ليه؟ فما غسل رجليه الا حينما جاء ليخرج، رجلي اللي طلعها يغسلها. واضحه المساله؟ لكن لو انا واقف في دوره المياه زي ما بيبقى عندنا، واخد بال حضرتك، والدش مفتوح تمام، بغسل رجلي عادي لان ببقى واقف ولابس شبشب، فاغسل رجلي عادي وخلاص خلصت على كده. فبتتوضا وضوءك للصلاه، ولذلك في روايات مفيش ما عدا رجلي. ودي كان في لما كان بيجي يغتسل في اماكن رمليه كانت تشرب الايه؟ تشرب الماء فيغسل رجليه. واضح الفرق بين الاثنين؟ يبقى تتوضا وضوءك للايه؟ للصلاه، وده قبل اغتسال. ثم بدا النبي صلى الله عليه وسلم بشق راسه الايمن، بعد ما توضا صب الماء على الشق الايه؟ الايمن على الراس، ثم الشق الايسر، ثم صب على شق الجسد الايمن، يهتم بيه قوي، ما يهتمش بالشق الايسر، ثم بالشق الايسر، ثم عمم جسده بالماء. دي الهيئه التي ان اردت ان تحقق فيها سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فان اردت هذه هيئه الكمال هذه فلك الاجر عليها ان شاء الله تعالى، وان اكتفيت بهيئه الفرضيه والوجوب كما صورت لكم فهذه تكفيك ويصح ان شاء الله تعالى اغتساله. ما تجيش بقى بعد ما تغتسل ايه؟ اتوضى بقى ولا ما اتوضاش؟ اتفقنا الوضوء فين؟ محله فين؟ زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، امتى؟ قبل الايه؟ قبل الاغتسال وقبل ان تعمم الجسد بالايه؟ بالماء. هي يقول لك وانا بعمل جسمي وبغسل جسمي ايديا بتخبط في عضوي، ده ما ياثرش؟ لا ما ياثرش ان شاء الله، ما تخاف، ما تخاف. الحديث من مس ذكره فليتوضأ، زي ما قال أهل العلم من تعمد هذا، لكن أنت بتفعل هذا تريد أن تحقق طهارة وليس في النفس شيء إن شاء الله تعالى. المسألة واضحة، فدي حتى إيه؟ حتى تغتسله. الآية ما زال فيها بقى يعني هي آية مثمرة مليئة زي ما قلت لكم بالمسائل الفقهية إلا أن تشوفها بقى إن كنتم مرضى أو على سفري أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ولسه قضية أو لامستم النساء دينينا فيها مع مشوار طويل إن شاء الله تعالى. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ونشوف هنتيمم إزاي إن شاء الله تعالى، لأن كثير من الناس بيجهل كيفية التيمم. فهنشوف هذا الكلام، عايزين تشوفوه إن شاء الله، مش عايزين يعني يبقى إن شاء الله تعالى قلنا يوم الخميس القادم إن شاء الله لو قدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.